إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن المتأمل في واقع الرعيل الأول ليجد أنهم كانوا فعلا بحق ربانيون سماويون. لذلك كما قال أئمة هذا الدين وعلماؤه وكبراؤه: لا صلاح لهذه الأمة إلا بما كان عليه صلاح أسلافها. لذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب للمثل في ذلك، وكان من أبرز عوامل ثباتهم على الحق أنهم كانوا يعلمون ويوقنون أن الطريق الذي يسيرون عليه هو طريق الحق، وأن المنهج الذي ينهجونه هو منهج الحق. لذلك إذا علم الإنسان ذلك وأيقن به إيقانا جازما رأيت منه العجائب. بلال رضي الله تعالى عنه يدخل إلى دين الإسلام ويعلم أن هذا الدين هو دين الواحد الديان، دين أمر الله سبحانه وتعالى العباد بلزومه. إن الدين عند الله الإسلام، دين لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره. ورضي لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدرك ذلك تم الإدراك، فلذلك علم أن طريق الحق طريق محفوف بالمكاره، محفوف بالمحن والفتن والشدائد. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسحل في رمضاء مكة في الحر الشديد، وما يزيده هذا البلاء إلا أن يقول أحد أحد كلمات يسيرة، ولكن أغاض الله بها قلوباً عنيدة. فعلم بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن العاقبة حسنة وأن المآل خير. لذلك حري بكل عاقل أن يدرك أن مآله حينما يسير على طريق الجهاد، حينما يسير على طريق التضحية والاستشهاد، حينما يبذل النفس والنفيس فداء لدين الله عز وجل، أن المآل خير وأن المآل حسن. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يبتلى بكل أنواع البلاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، ولقد مضت علي 30 من بين يوم وليلة وليس لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الله أكبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، إنه المنهج القويم والصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لقد فارق عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فها هم أسود الشرى، فرسان هذا الدين، أبناء التوحيد، يسطرون لنا أروع الأمثلة وأروع البطولات. فيا صحائف التاريخ ويا كتب السير، سجلي بطولاتهم، سجلي تضحياتهم، فوالله أنهم أبطال بما تعنيه هذه الكلمة. وهم أبطال دولة الإسلام في عين الإسلام، يسطرون لنا أروع البطولات، تضحية وثبات، ثبات ورسوخ لا يتزعزع مع كثرة القلاقل وكثرة المحن والبلاء. الطائرات تحلق من فوقهم، والقنابل والألغام تتفجر من تحتهم، وهم ما يزدادون إلا أن يقولوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فحطموا الرايات العلمانية، وحطموا تلك التحالفات الكفرية. إنها العقيدة، إنه الإيمان الراسخ، وما يفعل بأهله وأصحابه. الله أكبر. وها هي عين الإسلام تعود من جديد إلى أهل الإسلام، فتوحات وتقدمات، حتى وقف الشرق والغرب متعجبين حائرين. يا لله، يا لله، كيف يعيش هؤلاء؟ كيف ينام هؤلاء؟ كيف يتقدم هؤلاء؟ ولكنهم ما علموا أن قوتنا في ديننا، أن قوتنا في عقيدتنا، أن قوتنا في الاتصال بخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. نحن نقاتل في سبيل الله، ونعلم أن الله هو الناصر، وأن الله هو المعين، وأننا لا ننتصر ولن ننتصر بعدد ولا عدة، بل إن الله هو الناصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لقد قرأ الموحدون هذه الآية وهم في خنادقهم، وهم يرابطون على الخطوط الأمامية، فعلموا أن السلاح والعتاد وأن العدة لا تغني عنا أو لا تغني عنا من الله شيئا، بل إن الناصر هو الله، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له. اللهم كن لإخواننا في عين الإسلام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إذا علم السائر على طريق الحق أن نهجه القويم وأن الصراط الذي يسير عليه هو الصراط المستقيم، تشبث بغراس ذلك المنهج، وعض عليه بالنواجذ، وتحمل كل ما يلقاه حينما يسير على ذلك الطريق وحينما ينهج ذلك المنهج. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مضربا للمثل في ذلك. فحينما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي في ناحية ومعه مجموعة من الصحابة لا يتجاوزون 12 رجلا، فلما اشتد تقدم المشركين قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن معه: من للقوم؟ فقام طلحة بن عبيد الله أسد من أسود الله: يا رسول الله، يا رسول الله، أنا لهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إلزم مكانك. فقام رجل من الأنصار: يا لله، أين هم الأنصار من تلك البطولات؟ فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، أنا لهم. فانغمس ذلك الأنصاري وأقدم يطلب الموت أو القتل مضانة، تضحية وفداء. فيا ليت أنصار هذا الزمان يكونون كأنصار ذلك الزمان. حتى انغمس في الأعداء وقاتل قتال الشجعان، حتى لقي الله سبحانه وتعالى شهيدا مقبلا غير مدبر. فلما كر القوم مرة أخرى على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقام طلحة بن عبيد الله ذلك البطل يتفطر قلبه، يريد أن يفدي رسول الله، يريد أن يفدي دين الله بنفسه وهي أغلى ما يملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إلزم مكانك. فقام رجل من الأنصار: الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم الأنصار. ولكن أولئك الأنصار الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. أولئك الرجال الذين كانوا يضحون بأموالهم، يضحون بأنفسهم فداء ونصرة لدين الله عز وجل. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أنا لهم. فانغمس فيهم وأخذ يقاتلهم قتال الشجعان، يضرب عنق ذاك ويطعن بطن ذاك ويبتر يد ذاك، حتى لقي الله عز وجل شهيدا. ثم أخذ القوم يكرون مرة أخرى على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فما زال الأنصار يقومون حتى ما بقي إلا طلحة رضي الله تعالى عنه ومعه رسول الله. فقال طلحة: يا رسول الله، أنا للقوم، يا رسول الله، أنا للقوم. فشمر عن ساعديه واستقبل الموت، فانغمس في أعداء الله يضرب أعناقهم ويبقر بطونهم حتى ردهم عن رسول الله. وبينما هو كذلك إذا بطعنة غادرة تضرب يد طلحة حتى بترت أصابعه، فقال: حس. فقال رسول الله: يا طلحة، لو قلت بسم الله لرفعتك ملائكة الله. والشاهد من ذلك معاشر المؤمنين أنهم علموا مآل المقتول في هذا السبيل، علموا مآل المقتول على هذا الطريق. مآله جنة ونهر، مآله جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نحن بحاجة إلى أمثال أولئك الرجال، أناس يحملون أرواحهم على أكفهم يطلبون الموت أو القتل مضانة. لسان أحدهم يقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنا. نحن بحاجة إلى أبطال إذا قتل أحدهم وإذا سفك دمه أخذ يأخذ دم جسده ويمسح به وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. إذا كان أبناء الأمة كذلك، فإن دين الله سبحانه وتعالى منصور بإذن الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله قيوم السماوات والأراضين، الحمد لله هدى من شاء من عباده لسلوك سبيل الرشاد، وأضل الظالمين بعدله فلهم النار وبئس المهاد. أحمده سبحانه حمد مقر بفضله ورحمته على العباد. أيها المؤمنون، لقد سطر لنا أبطال دولة الإسلام، وقد توالت الأخبار التي تفرح كل مؤمن وتغيظ كل زنديق منافق، تلك الانتصارات وتلك الفتوحات. والله ما انتصرنا بكثير عدد ولا عدة، والذي رفع السماء بلا عمد، ما نصرنا الله سبحانه وتعالى إلا لأننا نصرنا دينه، نصرنا دينه، فحكمنا شرع الله عز وجل، أقمنا الحدود بين العباد، رددنا الحقوق إلى مستحقيها، جبيت الزكاة وبذلت إلى مستحقيها، فككنا العاني، جبرنا كسر الكسير، وفككنا قيد الأسير، ثم بعد ذلك جاء النصر والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنعلم علما اليقينية أننا إن كنا كذلك حظينا بنصر الله وتأييده، وإن تقاعسنا أو تقهقرنا أو بدلنا أو غيرنا، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أننا في شهر عظيم وفي شهر مبارك، صح الخبر عن سيد البشر أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام حينما دخل إلى المدينة وجد يهود تصوم يوم عاشوراء، فلما سأل عن ذلك فقالوا: هو يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بكم من موسى. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وأمر بمخالفة اليهود، وأن يصوم المؤمن يوما قبله أو يوما بعده، ولكن أصح الروايات سندا أن يصام قبله بيوم. وإن أهل العلم قد قسموا صيام يوم عاشوراء إلى ثلاثة أقسام: إفراده بالصيام وهو قدر مجزئ وهو مخالف للأولى، ولكن من صامه أدرك الفضل المرتب عليه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني من أقسام صيام عاشوراء هو صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده، أو صيام عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده، هذه هي الصفة الثانية أو القسم الثاني من أقسام صيام يوم عاشوراء. وأما القسم الثالث هو صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله ويوم بعده، عند ذلك تتم القسمة. وإذا صام الإنسان يوم عاشوراء وصام يوما قبله فقد تحدث أهل العلم عن صيام اليوم الحادي عشر، أي بعد يوم عاشوراء بيوم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك مشروع، وإيقاع الصيام بعد العاشر هو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده أن يستقبلوا عامهم الجديد بطاعة يكفرون بها ما اقترفوه في العام الماضي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وفقه الله سبحانه وتعالى لصالح الأعمال. اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وكل عبادك المؤمنين، اللهم وكل عبادك المجاهدين، اللهم وكل عبادك المستضعفين، اللهم وكل عبادك الموحدين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وإياهم حينما قل الناصر، وأعنا وإياهم حينما قل المعين. اللهم إنا نسألك أن تؤيدنا وإياهم بتأييدك، وأن تمددنا بمددك، وأن تكون لنا ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظنا وإياهم من مكر الماكرين، ومن خيانة الخائنين، ومن بطش الباطشين، ومن مكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدتنا، اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنصر تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.